اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم أساليب في الصد عن سبيل الله. خذ من أساليبهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يقولون ترى اللي يدخل في الإسلام تنقص أمواله، انتبهوا، لا تعطوا بلالا ولا تعطوا عمارا ولا تعطوا سلمانا ولا تعطوا أبا ذر، لا تنفقوا على هالضعف اللي عنده إلا إذا انفضوا، إذا تركوه نعطيهم أموال. مثل ما ذكر أصحاب السير قالوا كانت قريش إذا الرجل جاء وأسلم ينظرون في حاله، إن كان فقيرا أغروه بالأموال ليكفر، طيب وإن كان غنيا؟ قالوا وإن كان غنيا أقبلوا إليه وكسدوا بضاعته، قالوا أنت عندك محل، والله ما نشتري من محلك ولا نبيع لك ولا شيء. قالوا وإن كان عبدا مملوكا جلدوه وضربوه، وإن كان غريبا هددوه وهددوا قومه وطردوه إلى أهلهم كما فعلوا مع أم شريك الغطفانية ومع مع مع غيرها. فالمنافقون ينوعون هذه الأساليب: لا أول شيء التضييق المادي، لا تنفقوا على من عند رسول الله، اللي يكتب كتابات إسلامية رزينة لا تعينه عندك، طيب كتاباته جميلة وأسلوبه أدبي راقي، ما عندنا وظائف، أنا اللي عندي ناس يقرؤون، اللي عندي جمهور، ما عندنا وظائف، اسمح لنا. ثم يأتي شخص آخر صاحب فكر سيء يدعو إلى الخنا والفجور والاحتكام إلى غير الشريعة، يمدح الأعداء، هذا يكرم، يوظف، يعطى الأعطيات، يرسل إلى المؤتمرات، يعطى الانتدابات العالية. لا تنفقوا على من عند رسول الله، أنت غير منهجك اللي تكتب عليه وبعد ذلك أبشر بالخير. ها، هذا أولا. من أساليبهم: لا يخرجن الأعز منها الأذل، احتقار المؤمنين، يعني مسكين هذا مطوع ضعيف يا رجل، درويش مسكين، إلى غير ذلك. حتى إن أحدهم كان يقول، يرى واحد من المشايخ يعني له بعض النشاط أحيانا في بعض القنوات وكذا، ويلبس لبس جيد، فكان يأتي إليه ويقول: يا أخي أنت مطوع وتشخص، طيب وإذا كنت مطوع حرام أن أفعل مثل ذلك؟ لماذا تريدني أن أصبح متسخا في حالي، غير معتني بمظهري، إلى غير ذلك؟ أحيانا هؤلاء المنافقون يريدون ذلك، يريدون أن تكون لهم العزة من خلال إعلام، من خلال كتابة، من خلال مال، من خلال سيارات يركبونها، علاقات، جاه، مناصب، أموال، العزة، ويفترضون في غيرهم أن يصبح ذليلا. من صفاتهم التي كانت في السابق أيضا والآن تطورت، من صفاتهم في السابق أيضا احتقار المؤمنين واحتقار حماس المؤمنين لدينهم، مثل ما قال الله تعالى أنهم لما رأوا المؤمنين يحفرون الخندق وتعبانين، المنافقون ماذا كانوا يفعلون؟ يتسللون لواذا: إن بيوتنا عورة، يا رسول الله أنا بيتي، أنا ما أقدر أشتغل معكم عند الخندق، ليش؟ المشكلة بيتي عورة، يعني بيتي مقابل ليهود بني قريظة، فممكن أي واحد يأتي أذهب عند أولادي وأجلس حتى أحميهم. قال الله: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، كذابين، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لو جاء اليهود اللي هم خائفين منهم وقالوا كونوا معنا وبنعطيكم فلوس، قالوا نعم نحن معكم. شوف الصراحة. ومع ذلك كان المنافقون يقولون عن المؤمنين والمؤمنون يحفرون الخندق، يقولون غر هؤلاء دينهم، شوف مساكين يحفرون خندق بالله الخندق بيحميكم من 10,000 قادمون إليكم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب الخندق يضرب في حديث سهل بن سعد في البخاري يقول عرضت لنا صخرة، وجاء من رواية جابر أيضا في قصة أخرى يقول عرضت لنا صخرة وقف الشغل، يا رسول الله ما نستطيع أن نكمل العمل في الخندق، قال إني نازل، قال فأقبل وأخذ الفأس. والصحابة في برد شديد وجوع شديد وظلمة شديدة وخوف شديد، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما يقول لك الله تعالى زلزالا شديدا معناه زلزالا شديدا، ليس مثل لما يقول أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، قد يكون زلزالا شديدا عنده لكن ليس شديدا عند غيره، لكن لما الله يصف هذا الوصف معناه أنه وقع عليهم الزلزال الشديد. فلما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة وقد كانوا في مثل هذا الحال، لمعت من الصخرة من ضرب الفأس الحديد على الصخرة الصماء لمعت شرارة، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر. إيش هزمنا قريش؟ لا، أخرجنا يهود بني قريظة من المدينة الذين نحن الآن في فزع منهم؟ لا، وحدنا جزيرة العرب؟ لا، فإذا به يأتي بما هو أقوى من ذلك كله. الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام. مفاتيح الشام. ضرب الثانية قال الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس. فارس التي تحوي العراق وإيران وباكستان والهند وجمهوريات من روسيا. الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن، والله إني لأنظر إلى أبواب صنعاء البيضاء من مكاني هذا. عندها قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وجعلوا يخذلون المؤمنين ويقولون أحدنا لا يأمن أن يذهب لقضاء حاجته، لا الواحد يبغى يتخبى وراء صخرة لأجل أنه يتبول، لفعل ذلك ونصف على ثيابه من شدة الفزع، لا يأتي السهم ولا أحد من الكفار، وهذا يعدنا كنوز كسرى وقيصر. وأما المؤمنون فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فمن صفات المنافقين تشكيك المؤمنين دائما في النصر، غر هؤلاء دينهم. بالله تبغى تنتصر؟ تبغى الإسلام يظهر؟ يعني أنت إيش عندك من القوة؟ يعني لأنه دائما يقيس الأمور بقوة الأرض لا بقوة السماء، هذه من أساليبهم ليصدوا عن سبيل الله. أساليبهم اليوم متنوعة، انتقاص الإسلام، مدح الكافرين، تغيير المصطلحات. يعني يقول لك يا أخي الإسلام كويس بس النظام الاقتصادي في الإسلام ما هو مضبوط، الإسلام جيد بس صراحة شدد في مسائل الاختلاط وغيرها. إسلام كويس لكن شوف القانون الفرنسي في مسائل الطلاق والعلاقة بين الزوجين، ترى يعني الإسلام كويس بس هذاك أكوس، يعني هذاك ولا أكوس ما تجي أفعل تفضيل، هذاك أحسن إلى غيره. ينتقص الإسلام، مشكلة نحن مسلمين يا أخي ما عندنا ضوابط، ما نقدر يحسسك ما دام أنك مسلم أنك مسكين وأنك ضعيف وأنك لا يمكن تتطور، لا يمكن يصير لك أي وجود، لا أي تأثير في انتقاص الإسلام، غر هؤلاء دينهم. من أساليبهم اليوم مدح الكافرين، مدح الكافرين. ودائما إذا أراد أن يضرب أمثلة مثلا على الشجاعة، ما قال لك مثلا يا أخي الواحد يكون شجاع، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول لك شوف مثلا هتلر لما أراد يدخل ما لقيت إلا هتلر تضرب به مثال. صح هتلر شجاع أنا معك، لكن يا أخي في ناس شجعان عندنا، ما تبغى تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، اذكر أحد الصحابة، اذكر خالد بن الوليد وقفت على هتلر. أو يقول لك طبعا أنا لا أعني أن لا يستشهد بأولئك أبدا، لكن لا يكونوا هم الجدار الذي تتكئ عليه. صح استشهد بهتلر بنابليون ما عندي مشكلة، الله تعالى استشهد بأقوال كافرين في القرآن وضرب أمثلة عنهم، لكن الذي أعنيه ألا تنسى تاريخك تماما ويصبح كل مدحك وثنائك كل على أولئك. وإذا أراد أن يأتي بشيء يدل على الفشل قال لك واحد باكستاني ضعيف فتح مرة شركة، ليش ما تقول في واحد أمريكي فتح شركة ولا بريطاني ولا ألماني؟ ما لقيت مثال في السوء والفشل إلا على واحد مسلم. انتقاص الإسلام، بدح الكافرين، وإظهار أن الكافر متطور ظاهر إلى آخر. أنا معك أنهم كذلك وأنهم قوم، والجزاء من جنس العمل، قوم تعبوا فحصلوا نتائج تعبهم. يعني أيضا نحن ينبغي أن لا ندس رؤوسنا في التراب، قوم عملوا فحصلوا نتائج عملهم، لكننا مع ذلك ينبغي أن لا ننسى تاريخنا وأن لا يغطي هذا النجاح عندهم على ما عندنا من نجاحات وإن كانت أقل. من أساليبهم تغيير المصطلحات، يقول لك خلاص يعني في السابق كان مثلا اليد السارق يقطع، الآن علم الصنعة، بدل ما يسرق علم الصنعة. تقول لي كيف يعني، أنت تحكم بغير ما أنزل الله؟ يقول لي استغفر الله، لا لا لا أنا ما أحكم بغير ما أنزل الله، لكن هذه ابتكارات في التعامل مع أخطاء الناس. أها، يعني ما هو بحكم بغير ما أنزل الله، ليس مخالفة لقول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لا لا لا لا، هذا سارق. يقول لك إيه نعم سارق، لكن هذا إنسان عنده دافع نفسي سيكولوجي لأجل أنه يقع في هذا الخطأ، فحتى يبدأ يغير المصطلحات. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الخمر قبل قليل، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. يقول لك هذه ما هي خمر، هذه أشربة روحية، هذه منشطات، هذه إلى آخره. يغير عندك مصطلحات في علاقة الرجل بالمرأة، العلاقة المحرمة. يغير عندك مصطلحات تتعلق بالربا، سمى أي تسمية، المقصود أنه ربا اللي الذي حرمه الله تعالى في كتابه، إلى غير ذلك من الأمور. هذه أيضا مصطلحات يغيرون فيها ويبدلون لأجل أن يقبلها الناس، لأنهم لو جاءوا إلى الناس صراحة وقالوا اكفروا بالله ما قبل الناس منهم ذلك، فلا بد أن يقدم الكفر بأسلوب لطيف حتى يستطيع الناس أن يعني أن يقبلوه منهم. ثم قال الله تعالى فلهم عذاب مهين، فلهم عذاب مهين. لما استهانوا بالحلف بسم الله تعالى أهانهم الله، لما استهانوا بالحلف بسم الله تعالى استحقوا أن يهينهم الله تعالى. من صفات المنافقين حلو الكلام وإظهار النصح لخديعة الناس والحلف على صدق أنفسهم، وينبغي الحذر منهم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لست بالخب، لست بالمحتال، ولا الخب يخدعني. صحيح أنا ما أحتال على الآخرين، لكن لست غبيا أفتح للآخرين مجالا ليحتالوا علي. أنا صح أني لست سارقا، لكن لست غبيا أفتح مجال أني أسرق. كذلك لست معتديا، لكن لا أفتح مجال لمن أراد أن يعتدي علي أيضا. فكذلك هنا كون الإنسان يقول هذه صفات المنافقين، نحن نريد منك شيئين، الأول ألا تفعل هذه الصفات، والثاني ألا تفتح لهم مجالا أن يحتالوا عليك. فلا تصدقهم إذا حلفوا، ولا تغتر بحلو كلامهم، ولا تعجب بجمال أجسامهم إلى غير ذلك. لذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يستعيذ بالله من منافق عليم اللسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أولئك الذين في آخر الزمان، قال يتخلل أحدهم بلسانه، يعني يتكلم بجميل الكلام ويرتب العبارات، كما تخلل البقرة بلسانها. يبدأ أهم شيء عندها اللسان أن يتكلم به. ثم قال الله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا حالهم في الدنيا وحالهم في الآخرة. لماذا ذكر الله تعالى الأموال والأولاد؟ قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. لماذا لم يقل لن تغني عنهم عشائرهم ولا قوتهم؟ لماذا خص الأموال والأولاد؟ لسبب. ولماذا قدم الأموال على الأولاد؟ لماذا ما قال لن تغني عنهم أولادهم ولا أموالهم من الله شيئا؟ لماذا قال أموال وأولاد؟ وفي آيات كثيرة أيضا يقدم المال، بل في كل القرآن يقدم الله تعالى الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، إلا في آية واحدة في سورة براءة في آخرها قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. في كل الآيات الأخرى الأموال قبل الأنفس، حتى يوم القيامة لما يصيح الإنسان العاصي ويقول ما أغنى عني ماليه، ما قال ما أغنى عني ولدي، ما أغنى عني جاهي، ما أغنى عني ماليه، ثم قال هلك عني سلطانية. سلطان اللي هو الجاه المعتمد على كثرة الأولاد أو مناصبهم أو نحو ذلك. لماذا ذكر الله تعالى الأموال والأولاد ولم يذكر العشيرة، لم يذكر القبيلة، الأم، الأب، الإخوان، القوة الجسدية؟ لماذا ركز هنا على الأولاد بالذات؟ لسبب، تعلق الإنسان القلبي بأولاده وبأمواله أكثر من تعلقه القلبي بغيرهم، حتى لو كانت أم وأب. صحيح نحن مأمورون ببر الوالدين، لكنك تجد أن التعلق القلبي الذي يغلب على الإنسان هو مع أولاده ربما قبل أبيه وأمه. لذلك يقول علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا زين العابدين، يقول لولده، يقول يا ولدي إن الله قد علم بإحساني إليك فطرة فلم يوصني بك. ما في آية تقول للآباء وبالأبناء إحسانا، لأن معروف أن الأب سيحسن الأولاد، كما أن ما في آية تقول إذا عطشتم اشربوا ماء، معروف أن عطشان بيشرب ماء ما يحتاج توصيهم. واحد تعبان إذا تعبتم فناموا، معروف واحد تعبان بينام، لكن الأمور التي لا تقبل عليها النفس هي التي تحتاج إلى توصية. فيقول إن الله قد علم بإحساني إليك فطرة فلم يوصني بك، وعلم بجحودك لي فأوصاك بي، فقال وبالوالدين إحسانا. سئل عبيد الله ابن أبي بكرة، قيل له ما تقول في موت الوالد؟ قال ملك حادث. صح ببكي على أبوي أسبوعين ثلاثة، لكن بنبسط، بارث، سأرث بيتا وسيارة ربما وأموال، يعني بيطلع لي كم شيء، حتى لو كان فقيرا على الأقل بأخذ الأشياء اللي باقي عند الأثاث. قيل ما تقول في موت الوالد؟ قال ملك حادث. قيل فما تقول في موت الزوج؟ قال عرس جديد. قيل فما تقول في موت الأخ؟ قال كسر الجناح. قيل فما تقول في موت الولد؟ قال ذاك صدع في الفؤاد لا يندمل أبدا. قل صح، يبقى أن الولد يختلف وضعه عن غيره، ذاك صدع في الفؤاد لا يندمل أبدا، تعلق الأب بأبنائه. لذلك الله تعالى يتكلم معهم عما هم متعلقون به. وأذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بعدما وقع الحريق على مجموعة من الحجاج في ميناء قبل أظن 4 أو 5 سنوات، سأله سائل، قال فضيلة الشيخ إن الحريق وقع وبدأ الناس يعني يهربون من خيامهم وهي تشتعل عليهم، يقول فأقبلت ودخلت الخيمة وسط الحريق أحاول أن أنقذ من فيها من أهلي، فوجدت طفلي صغار أظن أبو 3 سنوات و5 سنوات، ووجدت أمي، فأنا مخير، إما أن أنقذ أمي لأني ما أستطيع أرجع خلاص، لأن المكان الآمن بعيد فأعلم أني لن أستطيع أن أرجع في الغالب، إما أن أنقذ أمي وإما أن أنقذ طفلي. فوقف ما يدري، الأبناء يبكون والأم تستنجد وتبكي، ما يدري يحمل الصغار أم يحمل الأم. يقول فغلبتني عاطفتي وحملت الصغار وخرجت بهم واحترقت أمي مع من احترق. بكى الشيخ رحمه الله، ما استطاع يجيب، بكى وترحم على من مات وسأل الله لهم المغفرة، ثم قال حق الوالدة عظيم ونحو، بس يعني الاختيار في مثل هالموقف صعب جدا، أولادك صغار والنار من حولهم ويبكون والحر يكاد أن يهلكهم قبل أن تهلكهم لهب النار، وأمك بين يديك، فبلا شك أن الاختيار صعب حقيقة، لكن يدلك على مقدار تعلق الأب بأولاده. فالله تعالى يقول لهم، يضرب لهم مثلا ما ضربه بالأم والأب، يضربه بالأشياء التي هم متعلقون بها أصلا، فيقول: هل رأيت أبنائك اللي أنت متعلق بهم؟ لن يغنوا عنك يوم القيامة. تشوف أموالك اللي أنت تجمعها وتعبان عليها؟ لن تغني عنك يوم القيامة، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله. إذا جاء الجد لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ثم قال الله تعالى: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم بين الله تعالى حالهم يوم القيامة فقال جل جلاله: يوم يبعثهم الله جميعا. طيب إذا بعثهم وتورطوا بأنفسهم هم لن يسكتوا، سيحاولون الدفاع عن أنفسهم. قال: فيحلفون له كما يحلفون لكم، مثل ما قال الله تعالى في الآية الأخرى أنهم يقولون يوم القيامة: والله ربنا ما كنا مشركين. وأنت رب العالمين ما جعل عليك شهودا؟ ما كان هو جل جلاله يسمعك ويراك وأنت تشرك؟ وأنت تظن المسألة حلف وخلاص؟ يعني مثل ما حلفت لنا نحن اليوم وصدقناك وأخذناك على ظاهرك، تظن أن رب العالمين سيمشي عليه مثل هذا؟ يقول الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. مثل ما قال الله تعالى: والله ربنا ما كنا مشركين. ومثل ما في حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، يؤتى بالرجل المقاتل في سبيل الله فيقول الله تعالى: ماذا فعلت؟ فيقول: ما تركت سبيلا يجاهد فيها من سبيلك إلا قاتلت. فيقول الله: كذبت. وانت ظن المسألة تمشي على رب العالمين؟ قال: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، فقد قيل. فيعذب، لأن الله تعالى لا يرضى أن تحلف له كذبا كما كنت تفعل في الدنيا. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ويحسبون أنهم على شيء، مثل ما قال أبي بن خلف أو غيره لما كان لبعض المسلمين عليه مال، فأقبل هذا المسلم وقال: أعطني مالي. فقال له ذلك الكافر: قال: ألست تزعم أننا نبعث يوم القيامة في آخره ولا لا؟ أنت تقول في آخره. قال: نعم. قال: خلاص، أنا ما دام عندي أموال هنا، إذا جئت الآخرة أكيد بيكون عندي أموال، فأسددك في الآخرة. وطرده. فأنزل الله تعالى قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب، ما شاء الله، هذا كشف له الغيب وشاف حاله يوم القيامة، أطلع الغيب، أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هي اختيارين، لا يستطيع أن يجزم بحاله يوم القيامة إلا بأحد اختيارين: إما أنك اطلعت الغيب، وإما أن عندك عهد من رب العالمين. لما يقول: لا، ما اطلعت الغيب ولا عندي عهد، إذا ليش تجزم أنك ناجي؟ قال: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. والله لا معك أموال ولا معك شيء. فهؤلاء يقول الله تعالى عنهم: ويحسبون أنهم على شيء يوم القيامة، كما قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، ويقول: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يعني في الدنيا قد يكون لك قوة وناصر، لكن في الآخرة خلاص، مهما حلفت مهما قلت، أنت عندك رب جل جلاله يعلم ما سوف تفعل، فضلا عن علمه بما وقع منك أو فعلت. ثم قال الله تعالى: ألا إنهم هم الكاذبون. ذمهم الله تعالى وذكر صفة من صفات المنافقين أنهم يكثرون من الكذب. والعجيب يا جماعة أني لاحظت، ولعلكم لاحظتم أيضا، بعض الناس أسهل شيء عنده الكذب، لا يمكن يسولف مع أحد، لا يمكن يتكلم مع أحد إلا لو يقول لك قصة لازم يزود فيها، ما لا يمكن يعطيك، ما يطمئن لحد ما يزود فيها شوي ويحط لها يعني ملح يمين ويسار ويلطفها، سيارة يغير نوعها اللي سافروا فيها، الدرجة الأولى السياحية يغير شوي، يزود في الموقف حتى تضحك، يعني حتى صار الكذب عنده أحيانا يكذب بعدين يصدق الكذبة. ومثل ما ذكروا أن أشعب مرة من المرات أزعجه بعض الصبيان وقال لهم: اذهبوا عني، وأزعجوه ينكتون عليه ويضحكون.